حي الله اللي خذا قلبي وخلاني وانا حياتي وروحي كلها لجله. لو يدري بكثر شوقي يوم يجفاني حبى على الارض لو ما شالته رجله. ما يغتره اني عليها التاع واعاني، لكن على الصد يشينه ويا عجله. عين الزعل ما تناظر فيها من داني، وعين الغلا في ازدحام الناس تدرج له. محبته جارية في دم شرياني، مثل ما يجري الفرات ولا جرى دجله. أحبه بصمت لكن ويش دراني، تعبت عني خيول الشوق واسرج له. مضيع القلب في شوفه وعناني، يكود حب البرد وشفاهه ونجله. ليت الشعور اللي بقلبي على لساني ما كان شفت الجروح الناقعه هجله. غلاه من عند ربي شيء رباني، حتى شعوري ليا من شفتها ارتجله. يحبني له ويا لبيه لا جاني، يضيع كل الحكي في عيونها الخجله. حتى تفكارته زعلان بالعاني، فدئتها لو دقايق شوفتها عجلها. الحب ما له مسمى اول وثاني، الحب لذة شعور أرواحنا الوجلة. لا شفت حبه تمثل القلب، وأحياني عرفت أنا ويش قلبي عايش اللجلة. عرفت أنا ويش قلبي عايش اللجلة.